فرغ من متعلقات الطهارة انتقل رحمه الله تعالى إلى كتاب الصلاة. وكما هو معلوم بأن أوجب الواجبات وأعظم القربات والطاعات هي الصلاة، ومن ثم جعلها المولى سبحانه وتعالى عمود الإسلام. فقال كتاب الصلاة، أي الكتاب الذي يندرج تحته ما يتعلق بالصلاة. قال: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وهنا تنويه جميل، أن العبادات جميعا فرضت مباشرة على الأرض، أما ما كان من أمر الصلاة ففرضها الله عز وجل من فوق 7 سماوات مشافهة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ينم على فضل الصلاة وعظيم قدرها عند الله عز وجل وعند عباده الصالحين. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، وهذا الحديث معلق، وهو مر كما مر بنا في كتاب بدء الوحي. قال: فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف، كأنه أراد أن يبين أن الصلاة فرضت قبل الهجرة، يعني قبل الهجرة. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو المصري، وهو ثقة في الليث ربما يهم في غيره. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد المصري الفهمي، إمام وفقيه المصريين، عن يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي، وهو من أثبت الناس في ابن شهاب ومن أكثر رواية، كان لابن شهاب مزرعة خارج المدينة، فاشترى يونس مزرعة بجواره، فكان إذا نزل فيها الزهري لازمه وروى عنه. وهذا يدل على أن طلبة العلم والعلماء والأخيار كانوا يكيفون الدنيا للآخرة، لا تكيف الآخرة للدنيا، كحال كثير من الناس كانوا يكيفون أوضاعه بالنسبة للعبادات والطاعات والقربات، يكيفون حياتهم لطلب العلم والصلوات وغيرها مما افترض الله على العباد. فالأصل هو الآخرة، والدنيا لابد أن تكون مطية وسبيل لهذا. فإذا اختل الأمرين هلك العبد والعياذ بالله. قال: عن ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث، أي أبو ذر الغفاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. وقلنا هذا كان قبل الإسراء. فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. واختلف العلماء في عدد فتح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشق هذا، فمنهم من قال مرة واحدة، ومنهم من قال مرتين، ورجح أنهما مرتين. المرة الأولى حينما كان طفل صغير وكان عند مرضعته وكان مع الصبيان، فنزل ملكان ومعهما طف، فشق صدره وأخرج العلقة التي منها يهلك بني آدم، العلقة التي هي في قاع السوداء التي في قاع القلب، ثم أعاد الشق كما كان. والأثر موجود، قد رآه أنس وجماعة من الصحابة. ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا حتى يستقبل وحي السماء. فغسل موضع العلقة التي في القلب، ثم ملئ مكان هذه العلقة بالحكمة والإيمان. قال: فأفرغه في صدري ثم أطبقه، أي أغلق الصدر. والشق كما قلت ما زال موجودا إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، أي صعد به إلى السماء الدنيا اللي هي السماء الأولى. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء، هنا ذكر ما يتعلق بالمعراج وما ذكر الإسراء لبيت المقدس. والعلماء متفقون على أن الإسراء بالروح والبدن، ومن أنكر هذا كفر، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأي إنسان مسلم ينكر الإسراء خرج من الإسلام بالكلية. أما المعراج فاختلف في بعض أهل العلم اختلاف طفيف، فالجمهور على أن المعراج كان بالروح والبدن، والبعض قال بالروح، هذا بعيد. لكن على هذا الخلاف لا يكفر من قال بالروح، لأن هذا خلاف كما قلنا بعض أهل العلم قال به، لكن جمهور أهل العلم على أن مثلا عرج به إلى السماء بالروح والبدن. قال: فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخادم السماء افتح. فدل على أن السماء الدنيا أي الأولى والثانية والثالثة لها خزان ولها حراس، وتعتبر مملكة خاصة بذاتها عن الأرض، حفظها الله عز وجل حفظا عظيما بأعظم خلقه ألا وهم الملائكة عليهم السلام. فقال جبريل لخازن السماء افتح، قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل، يعني الذي طرق من هو جبريل. فدل على أن الصعود والنزول ليس أمر سهل، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فلا ينزلون من سماء إلى سماء ولا من درجة إلى درجة إلا بأمر الله عز وجل وإذنه سبحانه وتعالى. فلما نزل حتى في الصعود مرة أخرى لابد من الإذن، قال: من؟ قال: جبريل. فقال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. فدل على أنه سلم معروف عند جميع خلق الله عز وجل اللي هم غير المكلفين هم الملائكة عليهم السلام. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، يعني صعد فوق السماء الدنيا إلى السماء الثانية، يعني أعلى السماء الأولى، فإذا رجل قاعد عن يمينه أو على يمينه أسودة، والأسود اللي هو إيه بقى؟ حد يعرف؟ السواد اللي هو العدد الكثيف من الشيء، يعني جمع كبير على يمينه وجمع كبير على يساره، وعلى يساره أسود. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فأيضا لما رآه عرفه بأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف عرف؟ كيف عرف؟ هو الاحتمال أن جبريل عرفه به، والاحتمال الثاني أن آدم عليه السلام لما استخرج ربه من ظهر ذرية بنيه نظر إلى جميع أبنائه إلى قيام الساعة، حتى أنه رأى شابا وضيئا أعجبه وهو داود عليه السلام، فقال: من هذا؟ قال: داود. قال: عمره؟ قال: 40. فأضاف له من عمره. نعم. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يميني وشماله نسم بنيه، أي أبناؤه جميعا، النسمة التي خلقوا منها. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي على شمال أهل النار، هؤلاء أهل الجنة وأهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، أي ابتسم لحال أبناء الذين هم من أهل الجنة، وإذا نظر قبل شماله بكى. تبو الأكثر، اليمين ولا على اليسار؟ الأكثر، اللي يعني يسار طبعا أكثر، بل النسبة تصل من 1 إلى 1000، يعني من 1 إلى 1000 النسبة ما بين أهل اليسار أهل الشمال وأهل اليمين، نسأل الله السلامة. فقال حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، قال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح، فدل على أن كل سماء لها إيه؟ مملكة خاصة بها. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات أي في كل سماء آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم، يعني الراوي لم يذكر إيه المنازل التي هم فيها، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، يعني الكل قال الابن وهنا قال الايه الأخ، وقيل لأن صالح لم يتزوج عليه السلام. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وأيضا هنا ذكر، وطبعا موسى كان عنده ذرية، وقيل إدريس أيضا كان عنده ذرية، بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يبقى قابل جميع الأنبياء في كل في مكانه. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني قرب من سدرة الإيه المنتهى ووصل إلى مكان لا يصل إليه أحد قط. قال ابن حزم وأنس وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة، وكما قلنا هذا كان مشافهة من رب العزة تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ففرضت كم؟ 50 صلاة. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، وهذا يدل على أن الأنبياء كانوا ينصح بعضهم بعضا، وكانوا لا يدخلون وسعا في النص لأمتهم، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فموسى قد خبر بني إسرائيل ورأى من أحوالهم ما رأى، فعنده خبرة بأحوال جميع أو أكثر الخلق. فلما قال فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ إيه هي الفرائض؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، لأن جرب بني إسرائيل وكانوا أمة قوية ورغم ذلك ما طاقوا أكثر ولا أعظم العبادات. وهذه المراجعة طبعا يعني فيها إثبات لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى. فراجعني فوضع شطرها، وضع كم؟ شطر نصف. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فقال هي 5، يعني نزلت إلى 5 وهي في القيمة والجزاء 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، لما؟ لأنه رأى من بني إسرائيل العجب العجاب. فقلت أستحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، يعني لا يستطيع وصفها عليه الصلاة والسلام لأن لا مثيل لها. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، في جميع الروايات جنادل اللؤلؤ، وبعض العلماء قال هذا تصحيف، اللي هي حبايل هذه تصحيف، واستدلوا على برواية اللؤلؤ بأن فيها جنادل، ولكن يعني أيضا رواية اللؤلؤ ما هي إلا يعني تصحيح ظنا من بعد اللؤلؤ أنه تصحيح، لكن هي تمشي بالوجهين، تمشي حبايل وتمشي جنادل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، التراب من الإيه؟ من المسك. نسأل الله أن يرزقنا الجنة جميعا، اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. فالأصل في الصلاة كم؟ ركعتان. الأصل هم إيه؟ كانوا ركعتان فقط. فأقرت صلاة السفر أي بقيت على الأصل وزيد في صلاة الحضر. يبقى الأصل صلاة السفر ولا الحضر؟ السفر، كانوا ركعتين وبقي كما هي الركعات. وعلى هذا استدل العلماء على أن القصر واجب ولا يجوز فيه الإتمام، ولا يجوز فيه الإيه؟ وهناك جماعة من أهل العلم قالوا يأثم من أتم في سفر، ووقع خلاف عظيم بين عثمان رضي الله عنه وبين عبد الله بن مسعود حينما أتم عثمان بالحج، وقع خلاف وتشاجر، رغم أن عثمان أمير المؤمنين، فناظره بن مسعود فقال نحن نأتي، فيرى الأعراب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد قصروا الصلاة فيقولوا إنما الصلاة ركعتين. ده كان تأويل من تأويلات عثمان. وقيل بأنه تأهل أي تزوج بمكة، والرجل إذا تزوج بمكان أو سكن في مكان فيعتبر إيه؟ مقيم، إلى غيرها من التأويلات. لكن عبد الله بن مسعود لم يقتنع بهذا قط، كان يرى تنفيذ السنة بحذافيرها في مكة أن أمير من وجب عليه القصر، ورغم ذلك صلى خلفه. فقيل لابن مسعود لما صليت وأنت ترى خلاف ما رأى عثمان؟ فكان يقول الخلاف شر. قال فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. طب المغرب، المغرب قيل المغرب كانت على ما هي عليه ركعتين ركعتين ركعتين، المغرب ثلاث والعشاء اثنين. وقيل لما وقعت الزيادة وقعت في الكل ما عدا المغرب، زيدت ركعة، وباقي الصلاة الظهر والعشاء زيدت ركعتين. رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عاطية قالت أمرنا أن نخرج الفيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الفيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قوله باب وجوب الصلاة في الثياب، فالثوب شرط في صحة الصلاة، ولا بد أن يكون ساترا للعورة. ساترا لإيه؟ للعورة. والعورة من فوق السرة إلى تحت الركبة، هذا الذي لا تصح الصلاة إلا به. وهناك زينة للصلاة وهي أن يكون لابسا لثياب ساترة لجميع البدن، المواطن التي شرع فيها لبس الثوب، أن يكون مغطي القدم إلى منتصف الساق، وأن يكون ساترا المناكب إلى غيرها من سبل الستر. ولذلك يعني هناك كما قلت ثوب فريضة وثوب إيه؟ زينة، لابد من الاثنين. طبعا ترك ثوب الزينة فيه كراهة وقد يأثر، أما ثوب الفريضة فلا تصح الصلاة إلا به. وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة اللي هي إيه؟ الثياب. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، واختلف العلماء هل يجزئ ثوب واحد أم لابد من ثوبين. الراجح أنه يجزئ، لأن الصحابة ما كان يملك أحدهم أن يأتي بثوبين. ولو أن شخصا لبس ثوبا واحدا سميكا لا يشف بدنه جاز له أن يصلي فيه. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن سلمة قال يزره ولو بشوكة، والمقصود إذا لبس الثوب الذي يلتحف به يزره من الخيط حتى إيه؟ حتى لا يسقط. والحديث قال فيه نظر يعني ضعيف. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، لابد أن يكون الثوب طاهرا، الثوب طاهر والمني أيضا طاهر كما هو راجح من أقوال أهل العلم. ولكن إذا وقع المني الطاهر في الثوب فهذا يعتبر أذى، أو تمخط في الثوب جاز، أن الصحابة كانوا لا يتمخطون إلا في الثوب ثم يفركونه، لكن بقاء الأذى على ما هو عليه قد يتأذى به غيره فيراعى نظافة الإيه؟ الثوب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان، فإذا كان الطواف بالبيت عريان لا يجوز فمن باب أولى الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا يزيد بن إبراهيم وهو التستري عن محمد. من هو محمد؟ يا محمد، محمد بن سيرين. عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين. والحيض اللي هي بلغت الإيه؟ المحيض، أليس كذلك؟ ولا الحائض؟ الحائض، لأن من بلغت المحيض وجب عليها الخروج، وجب عليها الإيه؟ الخروج. وهذا هو المنطوق، وربما يفهم أن الحائض لا تذهب إلى الصلاة، فأمرت أيضا الحائض التي عندها حيضة أن تخرج أيضا بشرط أن تعتزل المصلى. أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور. والخدر هو عبارة عن ستر موجود في البيت البنت كانت تحفظ فيه فلا يراها باقي من في البيت، وهذا قبل إيه؟ الزواج. إذا بلغت البنت إلى سن البلوغ تخدر في مكان إلى أن تزف إلى زوجها، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، يعني تعتزل المصلى حتى لا تصيبه بأذى. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، يعني ما عندها ثوب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وهذا إمعانا في وجوب الخروج في العيد بالنسبة للنساء والرجال وغيره. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا الحديث. والحديث رواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على عواتقهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق أو أحمق مثله، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. قوله باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، الإزار هو عبارة عن قطعة من القماش كبيرة جدا ليست مفصلة، فيلبسها ثم يربطها من الإيه؟ من الخلف حتى لا تسقط عليه وهو يصلي، لو فعل إزارها كذا ربما ينسل وينزل وتنكشف العورة. فأمروا بأنه يربط العقد من الإيه؟ من القفا، فتكون كالثوب الذي له رقبة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على عواتقهم، كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصب بن محمد وهو العمري حدش مذاكر خالص. حدثنا عواقد بن محمد، من واقد هذا؟ ابن زيد، ابن عبد الله ابن ايه؟ ابن عمر. عن محمد ابن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاء، ربط الايه الإزار من الخلف، وثيابه موضوعة على المجيب، والمجيب هو عبارة عن عود بكل أطراف زي الشماعة الأرضية دي، عارفينها؟ عارف شماعة؟ شماعة كده موجود ويتعلق عليها ثياب، لها أربع أماكن ثلاث أماكن فيوضع عليها الثياب. فقال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فكأنه أنكر عليه هذا، فقال إنما صنعت ذلك. ولذلك يجوز الإنسان أن يأتي بالسنة الغريبة أمام من يرجى فيه القبول، لو إن في شخص يرجى منه قبول السنة علمه وبين له، ويجوز زجر السائل الجاهل حتى تثبت عنده المسألة. بمعنى لو في مسألة من مسائل السنن التي قد تخفى على طالب العلم وسألك فيها، طبعا سأل أحد المشايخ أو أحد طلبة العلم اللي له دلال عليه، فيجوز زجره على هذه المسألة لا لجهله، ركزوا من هذه الجزئية، لا لجهله ولكن لتثبيت المسألة. زي مثلا أنت عندك مثلا حاجة عاوز تكبسها كبس جيد، تروح ضارب عليها ضرب إيه؟ لا تنسى. فعندما يزجر على هذا لا ينسى هذه المسألة أبدا. فالتعظيم والتهويل للمسائل الخفية قد تثبت عند السامع. فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. والحمق عم من الجهل، يشمل الجهل وغير الإيه؟ الجهل. فكان في زجر شديد لهذا السائل حتى يعي ويثبت أو تثبت عنده هذا الإيه؟ المسألة. والأحمق قد يكون عنده خرق في المروءة وخرم في الشخصية نفسها، تلاقي دايما كثير المسائل بلا روية وبلا ايه تريث، خفيف. عارفين خفيف؟ زي قال اتق الأحمق لا تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق القديم، فإنك إن رتقته من جانب عاد من هون سريعا فانخرق. كل تقول له سر وتقول له الحد، كأنك بتقول له عاوز السر ده كل الناس تعرف، فهو أريد ينفعك يعمل إيه؟ بيضرك. فلذلك الحمق أعم من الجهل. فهذا تعظيم وتهويل لهذا الرجل حتى يعي هذه المسألة. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي كانوا يصلون بالثوب الواحد، هذا يجوز. والحديث رواه البخاري. قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو ابن زيد عن محمد بن منكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. وإلى هنا إن شاء الله، ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى وعلا.